بالمصطفى هذا الكتاب، فاستضاء الكون من هذا السنة، وانجلى بالمصطفى هذا الكتاب. مقلتي طاملت كل إنها ليلة ميلاد الأمين، إنها غرة والضاح الجبين، إنها ليلة تاريخ توحيد ودين ونظام ووئام وسلام، إنها تاريخ توحيد ودين ونظام ووئام وسلام. نالت بها أم القرى شرفا أكبر مرفوع الذرى، ليلة نالت بها شمسا وأبدت قمرا.